بسم الله الرحمن الرحيم. فضل علم السلف على علم الخلف. للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس في هذه الرسالة النافعة الوجيزة الجامعة في بابها وموضوعها، هذه الرسالة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الدمشقي الشهير بابن رجب، الذي عرفه أكثر الناس في الأصقاع بعد موته من خلال تواليفه النافعة المحررة والمتقنة، بل تنافسوا بعد ذلك في اقتنائها وتحصيلها لما عرفوا وسبروا ما فيها من العلم الغزير، وهو أحد أئمة السنة وعبادهم وزهادهم، وهو أحد حفاظ الحديث وفقهائه رحمه الله تعالى. عاش في القرن الثامن، توفي في سنة 95 و700 للهجرة، كان معاصرا للحافظ العراقي، وقد سبق الحافظ العراقي إلى شرح جامع الترمذي، بل وذكروا عن الحافظ العراقي أنه كان يبعث إليه يستعير شرحه على جامع الترمذي، فما كان يبخل به ولا يظن ويعطيه. وهذا الرجل معروف بسعة العلم والحفظ، ومن الآثار التي تدل على ذلك كتابه جامع العلوم والحكم، وكتابه الآخر فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد سبق ابن حجر إلى هذه التسمية. والناظر فيه يرى غزارة العلم والإحاطة بأقاويل السلف والاطلاع التام عليها رحمه الله، وكذلك الناظر فيما بقي من شرحه على الترمذي الذي هو آخر الترمذي العلل الصغير، علل الترمذي الصغير الذي ألحقه بآخر كتابه الجامع المعروف عند الناس بسنن الترمذي، وهو جامع الترمذي، ففي آخره جعل كتابا بين فيه العلل، تكلم فيه عن العلل وبعض الأحاديث المعلولة في جامعه، ألحقه بالجامع، والناس يعرفونه بالعلل الصغير تمييزا له عن العلل الكبير المنفصل المستقل الذي ألفه مستقلا ورتب الأحاديث فيه على الأبواب. وأما هذا فلم يتكلم فيه على الأحاديث، ما تكلم فيه على بعض الأحاديث، وتكلم على طبقات الرواة والنقاد وبعض الضعفاء في بعض الشيوخ وهم ثقات والعكس وهكذا، فسماه العلماء بالعلل الصغير، وبعضهم يقول العلل التي بالجامع تمييزا له عن الكبير. الشاهد أن شرحه للترمذي ما بقي بين أيدينا منه إلا هذا القسم، شرح العلل، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. فمن أراد أن يعرف مكانته في الحديث وإمامته في علومه ممن لم يعرف عنه شيئا قبل ذلك فليقرأ في هذا الكتاب، وليقرأ في جامع العلوم، وليقرأ في فتح الباري على صحيح البخاري. وقواعده في مذهب الإمام أحمد، قواعد الفقه، تدل أيضا على رسوخه وقوة فهمه رحمه الله. وله كتب كثيرة، ومن ضمنها هذه الرسالة التي استقر الاختيار عليها أن تكون معنا في هذا اللقاء في مثل هذا الوقت للتدارس فيها، وهي رسالة قيمة صنفها المصنف كما سمعتم من المقدمة المختصرة، ما عندهم تطويل، بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فهذه كلمات مختصرة في العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، هذا هو العنوان. ولنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله بدأ بذكر الإشارة إلى العلم وتقسيمه إلى نافع وغيره، فالنافع هو الذي يمدح، والضار هو الذي يستعاذ بالله منه، وهو العلم الذي لا ينفع. فأما العلم النافع فهو الذي مدحه الله تارة بمدحه له مباشرة، وتارة بمدح أهله، فإن مدح أهله إشادة به ومدح له. فمن هذا القبيل مدح أهله قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يعلمون هم هؤلاء، هذه أوصافهم: قنوت سجدا ركعا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. ما الذي حملهم على هذا؟ علمهم بالله تبارك وتعالى. فلهذا قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فعلمهم نفعهم، هذا هو العلم النافع. فمدح الله أهل هذا العلم، هذا النوع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، الجواب لا يستوون. وكذلك من هذا القبيل رفعه جل وعلا لمقام أهله، وهذا دلالة على فضلهم، حيث استشهدهم جل وعلا وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وما ذاك إلا لأنهم أهل لأن يستشهد بهم، وسببه العلم الذي حملوه فرفعهم الله جل وعلا به، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدلالة هذه الآية على فضل العلم برفع أهله، ولو لم يكونوا على مرتبة ومكانة تبوؤوها لما ارتفعوا ولما استحقوا ذلك، فشرفوا بهذا العلم. العلم الشرعي هو العلم إذا أطلق، وأما ما عداه فكما قلنا وقال أسلافنا ما يعرف إلا بالإضافة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك، علم الجراحة، علم العمارة، علم التخطيط، علم الاجتماع، علم الرياضيات، علم النبات، علم الجيولوجيا، علم الحشرات، وقل ما تشاء، هذا كله ما يعرف أهله إلا إذا أضيف وسمي علم كذا علم كذا. أما العلم مطلقا الذي هو علم في هذا الباب فهو العلم الشرعي، ما يحتاج إلى تعريف بالإضافة، هو العلم الشرعي. فأي كلمة فيها العلم معرفة هكذا مطلقة ممدوحة إنما هي علم الشريعة، وما عداها فلا بد من تعريفه بالإضافة. فالله جل وعلا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذا فيه بيان فضل حملة الشريعة وعلو مكانته. فقل للذين يزهدون في الإقبال على العلم الشرعي والتقليل من شأنه، وأن الحمد لله اليوم الناس كلهم تعلموا، ونحن الآن بحاجة إلى ما يجعلنا نلحق بركب الحضارات والتطور المادي. طيب ولو تطورنا غاية ما تطورون أنتم فيه، لماذا؟ للخراب، البناء للهدم، والعمار للدمار، والأسلحة للفتك، والمفاخرة في زينة الحياة الدنيا، وينتهي. كلما جاء جيل رأى الذي قبله عنده نقص ولا يصلح الذي انتهوا إليه فيهدم ويبني وهكذا. لكن العلم الشرعي يبني الأول ويكمل الثاني ويكمل الثالث ويزيد الرابع وهكذا، ثم إنه يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، ويورث الإعمار الدائم، وهو بنى الدار الحقيقية عند الله جل وعلا التي لا تحول ولا تزول. ومن النوع الثاني وهو مدح العلم لذاته، أمره جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، العلم الشرعي، هذا هو الذي يجب أن يسأل العبد ربه الزيادة منه. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله الزيادة من شيء إلا من العلم والإيمان، العلم المورث للإيمان، العلم النافع، هذا الذي يسأل الزيادة منه. قال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما علما. وهذا الذي امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا هو العلم الذي يسأل الزيادة منه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أكثر ما يقول في دعاه: ربي زدني علما، ربي زدني علما. والآية التي تليها هي من القسم الأول، فيها إشادة بفضل العلم، حيث قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد سبق معنا الكلام عليها مرارا، فإنما أداة حصر، والمعنى أن الخشية الكاملة والخشية الحقيقية إنما تكون من أهل العلم، وليس المعنى أنه ما في أحد يخشى الله إلا العلماء، لا، لكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، وهذا فيه إشادة بفضل العلم، علم الشريعة، حيث أخبر سبحانه وتعالى أن أهلها هم أصحاب الخشية الحقيقية. ثم انتقل بعد ذلك إلى قصة آدم مع الملائكة، فيها بيان فضل العلم. ولا شك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ذكر هذا الجزء من الآية: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الآية، فقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا في إشارة إلى فضل علم الشريعة، علم الوحي من الله تبارك وتعالى، هذا الذي تحيا به القلوب، وشرف به آدم وفضل على الملائكة، وأمرت الملائكة بالسجود له. وهذا من الأدلة التي استدل بها على فضل المؤمنين على الملائكة، ففضل آدم بالعلم. بل الكلب لما تعلم فضل في بعض أحواله، قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه. والكلب إذا ولغ في إناء أحدنا ماذا يعمل؟ يغسله 7 مرار، إحداها بالتراب، ولفظة إحداها مفسرة بالرواية الأخرى: أولاهن بالتراب، وأما لفظة أخراهن بالتراب فهذه شاذة لا تثبت، لأن المقصود الأول التراب ينظف، ثم يأتي الماء يغسل فيتنظف الإناء، ما إذا غسل بالماء وصارت الأخيرة بالتراب ما حصلت 7، يحتاج إلى 8. فالشاهد: الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يراق الماء لنجاسة الكلب ويغسل الإناء 7 مرار، لكن لما علم الصيد وفهم فيه وأصبح يصطاد لصاحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهنا الكلب يصيد للا، ويصيد بفمه للا، وإذا مسك بفمه خالط شيء من لعابه الفريسة وللا، ومع ذلك ما أمرنا بغسلها. ففضل هنا في هذه الحالة بسبب العلم والتعليم. بل أكثر من ذلك، ذكر الكلب بإيوائه إلى أهل العلم والإيمان مع أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين من أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا الله فلا تمار فيهم الآية. فذكر الكلب مع هؤلاء لأنه أرى إلى من زاده الله هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا الإيمان، وزدناهم هدى، هدى من الله تبارك وتعالى الذي بسببه اهتدوا ونور الله قلوبهم فآمنوا بالله ووحدوا وعلموا العلم الحقيقي الذي هو العقيدة الصحيحة، التوحيد، توحيد العبادة. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين الآية. هذا الكلب أوى إلى هؤلاء، كان معهم فذكر فشرف بصحبته لأهل العلم والهدى والإيمان فذكره الله جل وعلا. فإذا كان الكلب يا عباد الله لما أوى إلى أهل الإيمان والهدى وصاحبهم ارتفع وذكر معهم، فكيف بالإنسان إذا ما صاحب أهل الإيمان؟ لا شك أنه يأتيه خير كثير ويأتيه فضل كبير. وأيضا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام فيها إشادة بالعلم الشرعي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإن موسى عليه الصلاة والسلام وخضر عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والإيمان، وموسى أفضل فهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طلب موسى مع فضله وكونه أفضل من خضر طلب السبيل إلى لقي، إلى لقي من؟ إلى لقي الخضر وهو دونه، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، الآيات وهي معروفة. فالشاهد هذا فيه بيان فضل العلم، إذ موسى عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وهو كليم الرحمن ونجي الرحمن وخط الله له التوراة بيده، ومع ذلك سأل اللقي للخضر حتى يستزيد من هذا العلم، فدل ذلك على فضل إيش؟ العلم. وفي هذه القصة دلالة على أن الكبير يتعلم ممن هو دونه، فهذا موسى أكبر من خضر وأعلى قدرا ومقاما، ومع ذلك سأل السبيل إلى لقي الخضر، فهذا فيه دلالة على أنه يجب على طالب العلم أن يتواضع وأن يتحلى بهذا الخلق، وهو الرواية عمن هو دونه، إذا احتاج فلا يتكبر، يأخذ عمن هو دونه. وعبارة السلف في هذا الباب شهيرة: لن ينال العلم حيي ولا مستكبر. ولا ينبل المرء، أيضا عند علماء الحديث، لا ينبل المرء يعني لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه. عمن فوقه هذا معروف، النفس لا تتأفف ولا تتكبر أن تأخذ عمن هو أكبر منك، لكن عمن هو دونك هذا فيه صعوبة عليها ما تحب. فلا ينبل المرء حتى يعالج نفسه ويعطرها على أخذ الفائدة والنزول للفائدة والحق وإن كانت ممن هو دون. فلا بد من الأخذ ولا بد من التواضع في العلم، وهذه الآيات كلها في العلم النافع ما بين الثناء عليه وما بين الإشادة بأهله، هذين القسمين. نعم. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. الآية. وقال: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. وهذا أيضا القسم في بيان العلم النافع وذم من لم ينتفع به، فهو ملحق بالأول. هذا القسم فيه بيان أن هذا العلم نافع لكن هؤلاء لانحراف قلوبهم لم ينتفعوا، فهو ملحق بالأول. فالتوراة أوحاها الله إلى موسى وخطها له سبحانه وتعالى بيده، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال موسى لآدم: أنت أبونا آدم، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده الحديث. قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكلم الله موسى دون واسطة جهرا وخط له التوراة مستندا، يقول شيخ شيوخنا في الجوهر رحمه الله. فالشاهد: التوراة علم وحي من الله تبارك وتعالى نافع، طبعا قبل أن يدخلها التحريف، ولكن ذكر الله جل وعلا عن أهلها أنهم لم ينتفعوا، فهي نافعة لكن قلوبهم فاسدة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومثلهم بأخس الحيوانات وهو الحمار الذي يحمل الأسفار ولكن لا ينتفع بها. مثل الذين حملوا التوراة، حملوا التوراة يعني ألزموا العمل بها والإيمان بها وبما فيها، لكنهم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في هذه الأسفار وهي على ظهره لا يستفيد منها. فهذا مثل اليهود، وكل من حمل علما نافعا ولم ينتفع به فهذا المثل ينطبق عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا علم نافع في حد ذاته لكن صاحبه لم ينتفع به، فذم لأنه قد مكن من الانتفاع ولم ينتفع، هذا وجه الذم. ذم لأنه قد مكن من الانتفاع ولم ينتفع، ويسر له الطريق وفتح له الباب ودل ولكنه أعرض. قال جل وعلا في الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فقوله تعالى آياتنا دليل على العلم النافع، لكنه هو لم ينتفع به لانحرافه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات كلها في مساق واحد. أتل يا نبينا يا محمد عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات الله تبارك وتعالى وحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم المتلو، فانسلخ منها، خرج منها كما يخرج الإنسان مما يجمله. فالدين جمال للإنسان، جمال للإنسان يتجمل به كالجلد مثلا، إذا انسلخ الإنسان من جلده الذي يجمله أصبح لونه مقززا. فهكذا الالتزام بشرع الله ودينه واتباع آياته مثله كهذا المثل يتجمل به الإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس حسي صح ولا لا؟ ولباس التقوى خير، هذا لباس معنوي. فالإيمان والدين والعلم يجمل صاحبه، فهو له بمنزلة الثوب الجميل الحسن. فإذا انسلخ منه بدت سوءته التي يكره أن يراها الناس، فما دام قد انسلخ فإن الناس سيرون سوءته، نسأل الله العافية والسلامة. وما دام انسلخ من الآيات أين يذهب؟ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لكنه علم الله منه أنه ليس بأهل. فالعلم يرتفع به الإنسان، فمن تركه فقد أخلد إلى الأرض. علم الشريعة يرتفع به الإنسان، وإذا تركه فقد اختار الأدنى على الأعلى. العلم الشرعي هو الأعلى، وعلم الدنيا هو الأدنى. واليوم المنافسة في الثاني والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على نقص العقول أو ضعف العقول وتغير الفهوم. المنافسة الآن في تحصيل العلوم الدنيوية. يقول هذا المتخرجين من كلية الشريعة ماذا أفادوا الناس؟ كثير، ما استفادوا شيء. الناس اليوم بحاجة إلى الصناعة وإلى التطور وإلى التقدم وإلى الإنتاج. عصرك عصر اقتصاد، عصر ثورة معلوماتية، ثورة اقتصادية. ما هي هذه الثورة المعلوماتية؟ لا تدري، كلها لا فائدة فيها، أو إن وجدت فيها فائدة فهي قليلة لا تكاد تذكر بجانب الشر المترتب عليها، أو بجانب الخير الذي تركوه العظيم لا تكاد تذكر. ما قيمة الإنسان يتعلم يتعلم يتعلم وفي أسهل المسائل وأيسرها لا يعلم شيئا، في وضوئه في طهارته في صلاته لا يعلم شيئا. ما قيمة هذا العلم، هذا العقل الذي عطلته، ما قيمته؟ الله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالعمل كله للآخرة ولما يورث الفوز في الآخرة. ثم قال جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالدنيا يؤخذ منها نصيب، البلغة التي تبلغ المسافر إلى داره، والمسافر دائما يتخفف لأجل يصل بسرعة. والعكس اليوم تماما، نحن نثقل ونتحمل، كأن الدار المقامة هي الدنيا، والعمل هو كأنه كله للدنيا، والعزوف عن العلوم الأخروية التي تورث القرب من الله تبارك وتعالى، وذلك بتنوير القلوب ومراقبتها لعلام الغيوب وعمارة الآخرة. هذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان من الغاوين. وهذا ضرب الله جل وعلا له المثل القبيح بأخس الحيوانات على الإطلاق، وهو الكلب، بأخسها وفي أخس صورة من صور الكلب وهي اللهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث حينما يكون ظمآن ويجري في الحر يخرج لسانه، هذه أقبح صور الكلب على الإطلاق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يجري في الدنيا لا يشبع منها، هكذا الكلب يجري وهو ظمآن ما يجد الري، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية والسلام. فمن تبدل بآيات الله، تبدل بالعلم النافع ضده وهو عدم الانتفاع وعدم الاستقامة والاهتداء، فمثله هذا المثل عياذا بالله من ذلك. فهذا فيه بيان العلم النافع، ولكن فيه في الوقت نفسه بيان حال قلوب فاسدة انحرفت عنه ولم تنتفع به. ثم ذكر أيضا حال أهل الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، والكتاب إشارة إلى العلم الشرعي المنزل من الله تبارك وتعالى، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لو كانوا يعلمون. فالشاهد هؤلاء أوتوا علما نافعا لكنهم لم ينتفعوا هم في أنفسهم. لما؟ لأن هذه النفوس منحرفة، فمن انتفعت بهذا العلم؟ والآية الأخرى التي ختم بهذا القسم وهي آية سورة الجاثية، وأولها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذه الآية، واجتزأ منها المصنف رحمه الله الشاهد وهو قوله وأضله الله على علم، يعني آتاه علما ولكنه لم ينتفع، بقي في الضلال، إذ لو كان فيه خير لانتفع بهذا العلم لكنه لم ينتفع به. وهذا الذم في حقه أشد كما قلنا قبل قليل، لأن سبب الهداية بين يديه وهو العلم النافع الذي يورث الإيمان والعمل الصالح، لكنه لم ينتفع، فهذا لا أحد أضل منه، نسأل الله العافية والسلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الذي يهواه يفعله، كل الذي يهوى يفعل، ما يحجزه لا علم ولا دين ولا عقل. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فلا يسمع هذا العلم الذي يلقى عليه، ولا يبصر هذا العلم الذي يقرأه مكتوبا، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ما يرى الحق مع أنه بين يديه، فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب لا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة. فالضلالة هذه عظيمة جدا، إذ سبب النجاة بين يديك وأنت تتركه ثم تذهب إلى سبب الهلاك. وهؤلاء هم الذين قيل فيهم صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بطل بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسبوا. صلى الله العافية والسلام. هذا لا سماع انتفاع ولا بصر انتفاع، عياذا بالله من ذلك. فهذا فيه بيان فضل العلم، وفيه بيان قبح هذه القلوب المريضة التي ظلت بعد إذ مكنها الله جل وعلا من الاهتداء بتمكينه لها من سبيل الهداية. فهذا علم نافع في نفسه، لكن من ألقي عليه لم ينتفع. وهؤلاء جاء مثلهم أيضا في الحديث، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني قامت عليه الحجة لكنه لم ينتفع بسلوك المحجة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.